قالوا إن نشر الإسلام الشعبي بين الناس هيساعدنا عليه ما يسمى بأصحاب الإسلام المدني، اللي هو إسلام الطبقة الراقية، الطبقة المتعلمة، اللي هم في الظاهر طبقة تمارس الإسلام، ولكن من الداخل تساعدنا على هدم الإسلام. الطبقة الثالثة اللي هي الأقلية، قالوا إن هم أصحاب الإسلام المستند إلى تعاليم القرآن والسنة. طيب دول نعمل معاهم إيه؟ قالوا لابد من شحن طبقة الإسلام الشعبي اللي هو العوام ضد أصحاب طبقة الإسلام المستند، أي الذي يستند إلى القرآن والسنة، من خلال طبقة المتعلمين وطبقة الطبقة وأصحاب الطبقات الراقية، أصحاب المراكز، الإعلام، شحن أصحاب الإسلام الشعبي من خلالهم، وإقناع هؤلاء بأن أصحاب الإسلام المستند، أي الذي يستند إلى القرآن والسنة، قال الله قال الرسول، خطر عليهم. طيب إذا تم شحن العوام ضد أصحاب الإسلام الذي يستند إلى قال الله وقال الرسول، يسقط الإسلام من خلال المسلمين من الداخل، تمام؟ لأن العوام هيخرجوا على أهل العلم، تمام؟ فلما يخرجوا على أهل العلم ويرفضوا كلامهم، يكون الأمر رد للقرآن والسنة، تمام؟ فلما يسقط أهل العلم ويسقط طلبة العلم ويسقط الدعاة، تمام؟ إيه اللي هيحصل؟ يتم تنصير العوام فيما بعد. يتم تنصير العوام فيما بعد.